أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، ونقضي وياكم هذه الساعة في رحاب كتاب الله تعالى، حيث نستمع إلى مجموعة من التلاوات ونقدم تقديما مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة بإذن الله تستمعون إلى فقرة التلاوات المرتلة، ومعنا فيها قراءة للقارئ المصري أحمد أسامة ترجمان، ومن ثم فقرة القراءات العشر وهي للقارئ محمد نزار الدمشقي، وأيضا فقرة تلاوات المساجد ومعنا فيها قراءة للشيخ عبد العزيز الأحمد. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. ونبدأ بالفقرة الأولى وهي فقرة التلاوات المرتلة، وهي للقارئ المصري أحمد أسامة الترجمان، حاصل على إجازة التجويد من معهد قراءات خاتم المرسلين، وإجازة في رواية حفص عن عاصم من عدة مشايخ، حاز على جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم عام 1427 للهجرة، وأيضا هو خريج كلية الطب في جامعة القاهرة. هنا مسمع له من سورة الحجر. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالإنذار والتهديد والتهويل والوعيد لكل الطغاة، وبينت حالهم يوم القيامة وعذابهم الشديد تخويفا وترهيبا. تحدثت بعدها الآيات عن قدرته تعالى في الخلق وحفظه للسماء من استراق السمع، ويعدد تعالى نعمه الكثيرة على الإنسان ليشكره. عرضت الآيات لقصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له إلا إبليس، وطرده من رحمة الله وتعهده بإضلال الناس إلا عباد الله المخلصين، وتتوعده الآيات وأتباعه بالعذاب الأليم في الآخرة، كما تبشر المتقين بجنات النعيم. ومن قصة آدم تنتقل لقصص بعض الأنبياء تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيتا للمؤمنين، فتذكر قصة إبراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام وما حل بأقوامهم المكذبين. ختمت هذه السورة الكريمة سورة الحجر بتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بكبرى نعم الله عليه، وهي هذا القرآن المجيد المعجز، آمرة إياه بالصبر على المشركين، وأيضا تبشره بقرب النصر. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لسورة الحجر، ومنها نستمع إلى هذه التلاوة المرتلة للشيخ أحمد أسامة الترجمان. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما تأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. كانت هذه هي التلاوة للقارئ المصري أحمد أسامة الترجمان، وقد استمعنا إلى آيات من سورة الحجر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الثانية فيها وهي القراءات العشر، ومعنا فيها قراءة للشيخ القارئ محمد نزار الدمشقي، وهو قد نشأ في دمشق وتلقى القراءات العشر عن مشايخها، تولى إمامة مسجد الملك فيصل بالشارقة أحد أكبر المساجد في الإمارات. هنا مسمع له من سورة الرحمن. عدد الله نعمه في هذه السورة مبتدئا بذاته المقدسة. الرحمن هو الله تعالى المنعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الذي أنزل القرآن وعلمه الناس وأوجد الإنسان وعلمه النطق والفهم والإبانة. ومن نعم الله تعالى العلوية مجال التعلم، أن الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق منظم معلوم في بروج ومنازل معلومة لا يتجاوزانها، ويدلان على اختلاف الفصول وعدد الشهور والسنين ومواسم الزراعة وآجال المعاملات وأعمار الناس. وأمر الله بإقامة العدل على الوجه الصحيح، ومنه إقامة الوزن للأشياء بالعدل، ونهى عن نقص المكيال والميزان. ثم ذكر الله تعالى ما في الأرض من نعم كثيرة في مقابل السماء، فالله هو الذي وضع الأرض وبسطها لينتفع بها الناس، وأرساها بالجبال الراسخات ليستقر الناس على وجهها. ثم أوجد الله طرق المعايش في الأرض، ففيها كل ما يتفكه به من أنواع الثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح، فبأي النعم المتقدمة يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ فهي من الرب المنعم الذي يتعهد عباده بالتربية والنماء، فيكون هو الجدير بالحمد والشكر على كل حال. وقد تكررت هذه الآية

الشمس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه هي التلاوة هي ضمن فقرة القراءات العشر والقارئ هو الشيخ محمد نزار الدمشقي قرأ برواية ابن ذكوان والآيات من سورة الرحمن مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في سياق هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه معنا في الفقرة الثالثة وهي من ضمن فقرة تلاوات المساجد قراءة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الأحمد وهو إمام وخطيب جامع الهداب في الرياض والأستاذ بجامعة القصيم قسم التربية هو من مواليد 1387 للهجرة درس على يد عدد من المشايخ والعلماء بعض العلوم الشرعية نال الإجازة في قراءة عاصم وسجل مصحفا مرتلا وآخر مفسرا كما سجل له مصحف كامل من صلاة القيام هنا نقدم تلاوة له من سورة النبأ وحتى سورة الانفطار السور في معناها الإجمالي يدور موضوع سورة النبأ حول إثبات عقيدة البعث التي طالما أنكرها المشركون أما سورة النازعات فتحدثت عن القيامة وأحوالها والساعة وأهوالها وعن مآل المتقين ومآل المجرمين وجاءت سورة عبسة حول شؤون تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة كما أنها تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في خلق الإنسان والنبات والطعام وفيها الحديث عن القيامة وأهوالها وشدة ذلك اليوم العصيب أما سورة التكوير فيدور محورها حول حقيقتين هامتين هما حقيقة القيامة وحقيقة الوحي والرسالة وكلاهما من لوازم الإيمان وفي سورة الانفطار حديث عن الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة وما يحدث في ذلك اليوم الخطير

يعمل رئيسا لدائرة الإسكان في الشارقة وإماما في صلاتي التراويح والقيام مشاركا في بعض المشاريع القرآنية. هنا تلاوة تعليمية له من سورة القلم من الآية 34. الآيات في معناها الإجمالي: يخبر الله تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم، وأنكر أن يساوي في الجزاء بين المسلمين والمجرمين، وأنكر على الكفار أن يحكموا بأنهم في هذا مثل المؤمنين، وذكر أنه لا علم عندهم ولا أيمان تثبت هذا الحكم، وأنه إذا تمكن شركاؤهم أن يضمنوا لهم هذا فليأتوا به يوم القيامة يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إليه وهم سالمون في الدنيا فيأبون. ثم ختمت السورة بأمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدع من يكذب بالقرآن، وذكر له أنه سيمهلهم ليأخذهم بعذابه، وأمره أن يصبر لحكمه ولا يضيق به. ثم ذكر أن أولئك المشركين إنما تحملهم العداوة عند سماع القرآن على قولهم إنه لمجنون، وما هذا القرآن إلا ذكر لجميع المكلفين. إذن من خاتمة سورة القلم نستمع إلى هذه التلاوة التعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنجي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.